احيانا تاتي لغه الحديث يعني من طريقين مختلفين، يعني يكون اللفظ مختلف، هل يجوز الجمع بين الروايتين مثلا؟ أولا ماذا تعني ومن أجل ماذا الجمع بين روايتين؟ يعني الدمج، يعني ياتي الحديث مرات مثلا التعوذ من اربع، في روايتين او آه ثلاث روايات بالنسبه للتعوذ، إيه في المسيح الدجال وفي كمان قهر الرجال الى الاربع الحديث، يعني هل يجوز الدمج بين الحديثين والدعاء بهما بالصلاه؟ لسه ما وضح سؤالك، لكن خلينا نمشي في الطريق. الحديثين اللي انت عم تشير لهم او هني مستقرين في ذهنك عن صحابي واحد ولا عن صحابيين؟ القصد مش الراوي، المقصود به اسألك، المعنى. المعنى اسألك، اجب انت عن السؤال. فهمت سؤالي؟ لا لا، لم اعرف. وانا مثل حكايتك، ها انا ما فهمت سؤالك، ولذلك عم احاول الان ان افهم عليك. طيب فانت اعتبر فيه شلون انا لما ما عرفت ما فهمت سؤالك سألتك هذا السؤال، حسيت انك انت بدأت ما تجاوب عن سؤالي، فاضطريت اني اسألك فهمت سؤالي؟ قلت لي لا، وبقول لك مرحب، ليش؟ حكيت بصراحة. الان سؤالي، هل حديثين هل اللي انت عم تتحدث عنهم هن لهم صورة في ذهنك، هدول الحديثين عن صحابي واحد ولا عن صحابيين؟ هذا كلام واضح، حتى ما تقلي تاني مرة لا ما فهمت. الحديثين انت عم تقول في حديثين، نعم هل يجوز الجمع بينهما؟ اصبر، تفضل. انت شايف هل انا فهمان عليك؟ ليش؟ لأنه معيد كلامك، لكن والله ماني فاهم انا عليك. ليش؟ لأنه مثل ببغاء، أنا عم أعيد عليك كلامك، بس شو المرمى اللي عم ترمي إليه أنت؟ والله ماني فاهم انا عليك. ففي سبيل الوصول للمغزى الذي أنت تريده، عم أسألك السؤال، هدول الحديثين بيرجعوا لصحابي واحد ولا لصحابيين؟ سؤالي كمان واضح. طبعا طيب، مفهوم عندك؟ سؤالي مفهوم؟ مفهوم. عن صحابي واحد ولا اثنين؟ لا، قول بقى. انا مجد عن اكثر من اثنين كمان. انا كافينا اثنين. كافينا اثنين يا اخي. طيب يا اثنين. شيخنا، انت ذكرت احدهما قبل قليل، او يعني قبل سويعة ذكرت عن احدهما التعوذ من اربع، في حديثين روايتين، هذه تختلف عن تلك، هل اللي يجوز الثاني الدمج يا بينهما؟ اخي لا تعيد كلامك، اللي الحديث الثاني شو هو؟ انت اللهم اني عم اعوذ تقول بك، انا ذكرت واحد، نعم، هات انت الثاني. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال، هذا هو الحديث الثاني. كويس، ايه هل يجوز الجمع بينه وبين اللهم اني اعوذ بك؟ شفت شلون؟ بارك الله فيك. الان وضع سؤالك، وضع سؤالك، اذا كنت تقصد هل يجوز الجمع، بمعنى انه انت بالتشهد استعذت بالله من اربع، ثم قلت الاستعاذة من غلبة الدين وقهر الرجال نعم، والفقرات اللي جايين في الحديث، وثم كمان مثل ما قلت في المرة الأخيرة انه ربما يكون عن اكثر من اثنين. هون بقى راح اجاوبك، اذا كنت عم تصلي وحدك فيجوز لك الجمع، أما إذا كنت متصلي إماما بالناس فلا يجوز، لا لأجل الجمع لأنه جاز الجمع، وإنما لكي لا تطيل على المصلين. من أين أخذنا دليل الجمع؟ قوله عليه السلام في نفس حديث السابق تبع الاستعاذة من أربع، يقول عليه السلام إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعيذ بالله من أربع، يقول وذكرها، نعم، قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. إيه، لكن أنا ممكن أعمل جلستي في التشهد طول ركعتين كلها بسرد الأدعية اللي واردة. مثلا الرسول عليه السلام جاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه،